إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم بدعاء جميل من أدعية الاستغفار. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا الحديث متفق عليه، واللفظ للإمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلما كان الأمر كذلك، فدلنا الشرع الحكيم على أدعية عديدة للاستغفار. فالأدعية في الاستغفار كثيرة، سواء الواردة في الكتاب أو في السنة، ومنها هذا الدعاء الجميل جدا: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. الخطيئة الذنب، والجهل هو ضد العلم. وإسرافي في أمري، والإسراف في الأمر هو مجاوزة الحد في كل شيء، تمام؟ وإسرافي في أمري يعني وإسرافي في أموري كلها. ورد الدعاء مغفرة الذنوب الناتجة عن الإسراف في الأمر في القرآن كذلك. قال تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال: وما أنت أعلم به مني، أي ما علمته أنت يا رب العالمين من الذنوب والمعاصي، وما لم أعلمه أنا. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الهزل هو المزاح، تمام؟ المزاح اللي بقول عليه بالعامية كده، الهزار والضحك وهكذا. والجد هو ضد المزاح، احنا بنقولها بالعامية بفتح الجيم، يقول لك ده جد. يعني اغفر لي ذنوبي التي وقعت مني حال هزلي، يعني حال الهزار والمزاح ومثله، وأيضا حال الجد، تمام؟ يبقى أنت هنا برضو خلي بالك من هذا المعنى، يعني أنت ممكن تهزر تخذنوب، ماشي؟ بل ممكن تهزر، ممكن تقع في كبائر الذنوب، مش مجرد ذنوب بس، الكبائر. قال: وخطئي وعمدي، أي اللهم اغفر لي ذنوبي التي وقعت مني حال الخطأ وحال العمد. الخطأ نقيض الصواب، والعمد ضد السهو. قال بعضهم: يحمل المعنى يعني اغفر لي خطائي، أي اغفر لي خطيئتي التي وقعت مني على سبيل الخطأ. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تمام، يبقى هذا دعاء بمغفرة الذنوب، ما تعمد منها وما لم يتعمد، ويدل على ذلك الدعاء الواقع في آخر سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: وكل ذلك عندي. فهذا برضو يعني معنى جميل جدا، أن كل هذه الذنوب التي وقعت مني أنا العبد المسكين، فأنا متصف بها ومعترف بها ومقر بها، فاغفرها لي يا رب العالمين. تمام، زي برضو زي دعائي: اللهم ظلمت نفسي فاغفر لي. أول الدعاء الاعتراف بالذنب وظلم النفس، ووقع أيضا في دعاء الاستهلال: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني اللهم اغفر لي ما قدمت من الذنوب التي وقعت مني قبل هذا الدعاء، واغفر لي ما أخرت، أي كل الذنوب التي وقعت مني بعد هذا الدعاء، وما أسررت وما أعلنت، يعني اغفر لي جميع الذنوب التي وقعت مني سرا، وأيضا اغفر لي جميع الذنوب ما وقعت مني علنا، يعني في العلانية، أعوذ بالله عز وجل من ذلك. طبعا ذنوب العلن أخطر بكثير من ذنوب السر في العادة. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا الحديث أخرجه مسلم، أخرجه بنحوه الإمام البخاري. يبقى هذا موضوع ذنوب العلانية خطيرة جدا، لأن فيها معنى النشر، يعني نشر المعصية، نشر الخطيئة بين المسلمين. قال: وما أنت أعلم بي مني. هذه الجملة جاءت في أول حديث وتكررت قبل آخره. لماذا؟ تكرار عادة يفيد الاهتمام بالمعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر، هذه من الأسماء الحسنى. أنت المقدم، تقدم من تشاء على من تشاء. قال ابن عثيمين: أنت المقدم للأشياء وأنت المؤخر للأشياء، فكم من شيء يتوقع الإنسان أن يقع ثم يتأخر، يعني أنت متوقع حاجة تحصل وتتأخر، كم من شيء لا يتوقعه الإنسان ثم يأتي، المعنى العكسي. فالمقدم هو الله، يقدم ما يشاء، يقدم فوز إنسان ويؤخر فوز إنسان آخر، ويقدم حياة إنسان ويؤخر حياة إنسان آخر، وهكذا. فالأمر كله بيده عز وجل، لذلك قال في آخر الحديث: وأنت على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طبعا انتهى بتصرف من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هنا طبعا هنا معنى جميل جدا في الحديث، أن سن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن يعني شوف هذا الحديث الجميل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما تعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي، إلى آخر هذه المعاني الجميلة. تمام، فسن النبي قال كده تواضعا منه وتعليما لأمته، إلى آخر هذه المعاني التي قالها العلماء. نحن أولى بهذه المعاني من سن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن يعني الخطاؤون المذنبون الخطاؤون بالليل والنهار، نحن أولى بهذه المعاني التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك وكل تلك الذنوب عندنا، اللهم نسألك يا ربنا أن تغفر لنا جميعا يا رب العالمين. طيب، هنا في ملاحظة مهمة جدا، أن هذا الدعاء على عكس بعض الأدعية الأخرى فيه تفصيل، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم اغفر لي خطائي وعمدي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، إلى آخر هذه المعاني، على عكس بعض الآيات الأخرى الواردة في الكتاب والسنة كذلك، ويكون فيها الدعاء مجملا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ليس فيه تفصيل للذنوب وهكذا، ولكن ما الفائدة؟ فهنا في عدة فوائد. قال بعض أهل العلم لأن فيه معنى التضرع إلى الله عز وجل والافتقار إليه، تمام، وهذا معنى مهم جدا جدا جدا. طب إيه هو معنى التضرع لله عز وجل؟ هو التذلل له سبحانه وتعالى والخضوع له والتمسكن إليه والانكسار بين يديه جل وعلا. قال بعض أهل العلم وهو يعني التضرع روح الذكر والدعاء. يبقى مهم جدا هذا التضرع في أدعيتك كلها. وقال بعض أهل العلم أن هذا التضرع من أسباب استجابة الدعاء. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبرضو من الفوائد الأخرى هي استجلاب حضور القلب والخشوع. يبقى أنت لما تفتكر الذنوب الذي فعلتها عمدا وسهوا وخطأ وجهلا وعلما وسرا وعلانية، فأنت بتستحضر أنواع تقصيرك وأنواع ذنوبك كلها. هذا أدعى إلى حضور القلب وإلى أن تشعر باضطرارك إليه سبحانه وتعالى. فمن يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. وأنت إذا لم تستغفر منه في هذه الحياة الدنيا فماذا ستفعل يوم القيامة وأنت ستأتي بذنوب كثيرة جليلة؟ أعوذ بالله عز وجل من ذلك. وأيضا من الفائدة الأخرى استحضار أنواع الذنوب التي تحذر منها، كما قلنا في الهزل والجد، فأنت في هزلك أو في جدك تحاسب على كل أقوالك وعلى كل أفعالك، وهذا معنى مهم لا ينتبه إليه كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله تعالى. يعني شوف كم ويل في هذا الحديث، ثلاثة ويل، ويل له ويل له وويل له، تمام. فهذا مما ينبغي الانتباه له. الفائدة الأخرى في التفصيل في الدعاء بالمغفرة الإلحاح في الدعاء، يعني هذا طلب للمغفرة بصور متعددة. فلما سيدنا النبي يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت يشمل كل الذنوب، عندما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت هذا برضو يشمل كل الذنوب التي يقع فيها المرء، ولكن هذا اسمه الإلحاح في الدعاء، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الجلسة التي بين السجدتين كان يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. في بعض الأحيان كان يقول هذا زمنا طويلا، يكرر فقط هذا الدعاء اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، تمام. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إن الله يحب الملحين في الدعاء. يبقى سيدنا الإمام الأوزاعي بينبهنا أن الإلحاح في الدعاء يحبه الله عز وجل. لماذا قال هذا الإمام الأوزاعي؟ هذا استنبطه من النصوص المختلفة، تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.